بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الأمة الإسلامية قد تعبدها الله جل وعلا بلزوم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحذرها مما يناقض هذا الأمر من بدع ومحدثات. وإن المتأمل في النصوص الشرعية ليجدها مليئة بالحث على لزوم السنة واجتناب البدع والمحدثات، ومن ذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة يعني قدوة تقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم في اليقين والصبر وسائر الفضائل. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في صحيح مسلم، هذا الحديث رواه أبو داود، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت وأنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعلى كل حال، النصوص الواردة في هذا الباب كثيرة جدا، ومن نعم الله جل وعلا على الأمة عموما وعلى أهل السنة والجماعة على سبيل الخصوص أن قيض للدفاع عن دينه وصيانته علماء أمدهم بحسن الاتباع ولزوم الحق، فقمع الله بهم البدع وأبطلوها بالحجج البينة، وقاموا بما أوجب الله عليهم خير قيام، بل لم يقتصروا على القيام بهذا الواجب فحسب، بل تعدى ذلك إلى حث إخوانهم على سلوك منهج السلف والثبات عليه والدعوة إليه، فكانوا متصفين بأوصاف أهل الفلاح الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: وتواصوا بالحق. فكان يوصي بعضهم بعضا بالحق ويحثه عليه ويرغبه فيه. ومن الوسائل التي يحصل بها نشر الدين والسنة والتواصي بالحق وسيلة الكتابة والمراسلة، وهي وسيلة عتيقة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلة ومكاتبة الملوك والأمراء والقبائل، فقد دعا الملوك إلى الله عز وجل مكاتبة ومراسلة، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، رواه مسلم. ومراسلات العلماء رحمهم الله فيما بينهم كثيرة جدا، ومن المراسلات النافعة في بابها مراسلة أسد بن موسى لأسد بن الفرات رحمهما الله. ولما كانت هذه الرسالة مشتملة على فوائد عقدية ومنهجية نفيسة جدا، فقد اخترت هذه الرسالة لأتدارس وإياكم أهم ما فيها من فوائد. وقبل الشروع في شرح هذه الرسالة من المناسب التعريف بالرسالة أو بالرسائل والترجمة المختصرة لأسد بن موسى وأسد بن الفرات رحمهما الله. أما الرسائل في اللغة فمعناها التتابع والتوجيه، قال ابن منظور: والإرسال التوجيه، وتراسل القوم أرسل بعضهم إلى بعض. والرسائل في الاصطلاح لها تعاريف كثيرة، لكن من أخصرها تبليغ أحد كلام الآخر من دون أن يكون له دخل في التصرف للآخر، ويقول أو يقال للمبلغ رسول، ولصاحب الكلام مرسل، وللآخر مرسل إليه. وأما أسد بن موسى رحمه الله فهو الإمام الجليل أسد بن موسى ابن إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان الأموي، يقال له أسد السنة لشدة تمسكه بها. وقد روى عن ابن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة ومعاوية بن صالح ومحمد بن طلحة بن مصرف وحماد بن سلمة وخلق، وروى عنه أحمد بن صالح المصري والربيع بن سليمان ودحيم ومحمد بن عبد الرحيم البرقي والمقدام بن داود الرعيني. قال عنه البخاري رحمه الله: مشهور الحديث. وقال ابن يونس: ولد بمصر ويقال بالبصرة سنة 132 للهجرة، وتوفي بمصر في المحرم سنة 212 للهجرة. قال عنه ابن يونس: ثقة. وقال العجلي: صاحب سنة. ومن مؤلفاته كتاب الزهد وهو محقق ومنشور. وأما أسد بن الفرات فهو الإمام العلامة القاضي الأمير أبو عبد الله الحراني ثم المغربي، ولد بحران سنة 44 و100، ودخل القيروان مع أبيه في الجهاد، وكان أبوه الفرات ابن سنان من أعيان الجند. روى أسد عن مالك بن أنس الموطأ، وعن يحيى بن أبي زائدة وجرير بن عبد الحميد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، وأخذ عنه شيخه أبو يوسف، وقيل إنه تفقه أولا على الإمام علي بن زياد التونسي. وحصلت بأفريقية له رياسة وإمرة، وأخذوا عنه وتفقهوا به. وقد مضى أسد أميرا على الغزاة من قبل زيادة الله بن إبراهيم الأغلبي متولي المغرب، فافتتح بلدا من جزيرة صقلية، وأدركه أجله هناك في ربيع الآخر سنة 213. هذه الرسالة التي بين أيدينا أخرجها الإمام محمد ابن وضاح القرطبي المتوفى سنة 287 للهجرة في كتابه البدع، وذكر أغلبها الشاطبي في الاعتصام، ولعله نقلها عن ابن وضاح والله أعلم، وذكرها كذلك ابن خير الإشبيلي في فهرسته. هذا مدخل قبل شرح هذه الرسالة، ونشرع على بركة الله في قراءتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. روى محمد بن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى المسمى أسد السنة كتب إلى أسد بن الفرات قال أسد بن موسى: اعلم أي أخي أخي اعلم أي أخي. طيب، بدأ أسد بن موسى رحمه الله رسالته بقوله اعلم، وهي فعل أمر مبني على السكون من العلم، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وصنيعه هذا من باب اختيار المقدمة المناسبة للكلام، يعني كن متهيئا لما سيلقى إليك في هذه الرسالة من وصايا مهمة. ثم قال أي أخي بالتصغير، وهو تصغير تعطف وتلطف بالمدعو، فقيام المرء بحق النصح مع إظهار الشفقة على المنصوح والتلطف معه في الأسلوب فيه مدعاة لقبول الحق من الناصح، وهذا المسلك دلت عليه السنة النبوية. قال النووي رحمه الله: باب جواز قوله لغير ابنه يا بني، واستحبابه للملاطفة. قوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه يا بني، وللمغيرة أي بني. قال: وفي هذين الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر منه، أصغر سنا منه، يا ابني ويا بني مصغرا ويا ولدي. قال: ومعناه تلطف، وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن هو في مثل سن المتكلم يا أخي، للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، على المربين والموجهين والمعلمين والدعاة إلى الله عز وجل أن يسلكوا هذا المنهج في خطابهم مع المدعوين، ويسلكوا غير هذا المسلك من الأساليب التي فيها تلطف ورفق بالمدعوين، كما هو منهج المعلم الأول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس. في هذه العبارة جملة من المسائل، من أهمها ما يلي: المسألة الأولى، كتابته هذه الرسالة ابتداء دون طلب من أحد، عنوان المحبة الصادقة بين الناصح والمنصوح، ودليل على إيمان المرء وصدقه وسلامة قلبه وقيامه بواجب النصيحة وتعاونه مع أخيه على البر والتقوى وتشجيعه على الثبات على المنهج الحق. وكل هذه الصفات الحميدة من مقتضى ولاية المؤمن لأخيه، وقد قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال القرطبي رحمه الله: أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف، فهم أنصار إذن يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. فجدير بأهل العلم أن يشجع بعضهم بعضا على الثبات على السنة والصدع بها والوقوف ضد أهل البدع والأهواء، وبخاصة في هذه الأزمان التي علا فيها صوت الباطل وتتابعت فيها الفتن بأنواعها وقل فيها المعين والناصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا المسلك طريق سلفي سار عليه القدامى والمحدثون. ومن أمثلة ذلك ما كتبه الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله إلى صديق حسن خان رحمه الله، فقد كتب له رسالة يعترف له فيها بغزارة العلم، ومع أن عنده ملاحظات ومآخذ عقدية صديق حسن خان، لكن انظر إلى هذا الأسلوب في الخطاب وفي المكاتبة وفي المناصحة، كان لها أثر في المناصح. كتب له رسالة يعترف له فيها بغزارة العلم ويوجهه للاستفادة من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، ويبين له بلطف بعض ما وقع فيه من هنات، ويعذره فيها ويشجعه على إظهاره للسنة ورده على أهل البدع في بلاده. وكان مما قاله في هذه الرسالة من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق، زاده الله من التحقيق وأجاره في مآله من عذاب الحريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام، شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنة والأحكام. اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك ونسر لغربة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والأغلال. ثم وصل إلينا كتاب الحطة، صديق له كتاب اسمه الحطة في ذكر الصحاح الستة، قال: وتحرير الأحاديث من تلك الفصول، فازددنا فرحا وحمدا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب، فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة وغلبة الأهواء، فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله، تفسيره المشهور بفتح البيان في مقاصد القرآن. قال: فرأينا أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه. هذا مسلك سلكه عن طريق المراسلة، فهذا من فوائد المناصحة والمكاتبات أنه يحصل فيها إيش؟ النصيحة. المسألة الثانية في نصيحة أسد بن موسى تنبيه إلى فقهه رحمه الله، فإن كتابته لأخيه يترتب عليها ثمرات عظيمة تعود على المنصوح بتذكيره وتثبيته، فإذا وقعت النصيحة موقعها منه رجع أثرها، أثر قبولها على طلابه ومجتمعه، فعلت راية السنة وضعفت شوكة البدعة. المسألة الثالثة في قوله: ما ذكر أهل بلادك، هذا فيه اعتبار شهادة وثناء المؤمنين العالمين بأوصاف العلماء للرجل بالخير، ولذا اعتبر أسد بن موسى شهادة أهل بلد أسد بن الفرات لعالمهم بإظهاره للسنة وقمعه للبدع وأهلها، وهذا المنهج هو ما قرره أهل السنة في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. المسألة الرابعة: تضمن قوله ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله الأثر الحسن لتقديم الناصح الثناء على المنصوح بين يدي نصيحته، إذا غلب على الظن عدم ترتب محظور على المدح، وهو مظنة قبول النصيحة بإذن الله عز وجل. ومما يدل على أثر استعمال هذا الأسلوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد قال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري ومسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصحه الثناء على ابن عمر رضي الله عنهما، وكان أثر ذلك مداومة قيام الليل. وهنا يحسن التنبيه إلى أن الأحاديث التي تمنع المدح وتذمه لا تتعارض مع الأحاديث التي تفيد الإباحة، وقد جمع بينهما النووي رحمه الله، فقال: قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصر بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا، والله أعلم. إذن المدح هنا فيه مصلحة وفيه هذا التفصيل. وأما حديث أحثوا في وجوه المداحين التراب فهو محمول على المبالغة في المدح، قال المداحين الذين يكثرون من هذا الباب. أما المدح إذا كان فيه مصلحة معتبرة كما جرى من هذا الإمام الجليل وكما دلت عليه السنة فلا مانع منه. المسألة الخامسة في قوله: من صالح ما أعطاك الله، ما أعطاك الله، هذا فيه نسبة الفضل إلى الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه تنبيه إلى أن إظهار السنة وقمع البدع وأهلها من فضل الله عز وجل على المنصوح، ومن النعم التي تستوجب شكر الله عز وجل. ومما يدل على عظم هذه النعمة استحقاق من اتصف بها لمدح الله عز وجل، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بما نالوا هذه الخيرية؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل مدح في هذه الآية هذه الأمة وأخبر أنها خير الأمم التي أخرجها للناس، وذلك لأنهم كملوا أنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بالأوامر، وكملوا غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتضمن دعوة الخلق إلى الله عز وجل، ولهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس. من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. قال: من إنصافك الناس. عد موسى أسد بن موسى رحمه الله من محامد أسد بن الفرات التي يستحق عليها الشكر والثناء إنصاف الناس. تقدم معنا قبل قليل أن أسد بن الفرات كان قاضيا وأميرا، وكان متصفا بصفة الإنصاف مع الخصوم، ولهذا أثنى عليه بهذه الصفة التي اتصف بها. قال: من إنصافك الناس. قال: وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: الصدع بالحق وعيب أهل الباطل منقبة لدعاة الحق. قال مما أظهرت من السنة، معنى هذا أنه أثنى عليه لأنه صدع بالسنة. جعل أسد بن موسى رحمه الله إظهار السنة والصدع بها وعيب أهل البدع دليلا على حسن حال أسد بن الفرات. ولا شك أن إظهار الحق والصدع به ورد المخالفات العقدية والتحذير من أهلها هذا هو الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا في حال ترتب مفسدة أعظم. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآيات التي سمعتم فيها الأمر ببيان الحق للناس وعدم كتمانه، وفيها الصدع بالحق وعدم الالتفات للمخالفين وعدم صرف الخشية أو الخوف من هؤلاء الخلق. يجب أن تصرف الخشية لله عز وجل، والخشية الله تستلزم عدم الكتمان خوفا من الخلق. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وجاء عن ابن طاهر المقدسي الحافظ رحمه الله أنه سمع الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراه يقول: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي أسكت عن من خالفك، فأقول لا أسكت. والصدع بالحق إذن هذا هو الأصل، لكن الصدع بالحق وإشهار عيوب أهل البدع لا بد من اجتماع 3 أمور فيه. انتبهوا: الصدع بالحق وإشهار عيوب أهل البدع لا بد من اجتماع 3 أمور فيه. الأمر الأول: لا بد فيه من الإخلاص والقوة والاستطاعة، لا بد فيه من الإخلاص والقوة والاستطاعة حتى يصدع المرء بالحق ويشهر عيوب أهل البدع. لا بد من وجود الإخلاص عنده والقوة والاستطاعة. قال الذهبي رحمه الله في شأن محنة الإمام أحمد: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله معلقا على حديث عبادة بن الصامت المتقدم: وأما قوله لا نخاف في الله لومة لائم، فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. ثم قال: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولكنها كلها مقيدة بالاستطاعة. فانتبهوا لهذا، وهنا مسألة مهمة جدا جدا، وهي أنه ينبغي أن يعلم أن النهي عن المنكر عموما، ومنه الرد على أهل البدع، لا يلزم منه إزالة المنكر. انتبهوا لهذا الأمر، فرق بين إنكار المنكر وبين إزالة المنكر. فإنكار المنكر الإزالة أو المنكر الذي يعني يجب أن يغير، المنكر يجب أن يغير بحسب المراتب التي جاءت في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن هل يلزم من الإنكار التغيير بحيث يزال من التغيير إزالة المنكر؟ لا. مما ينبغي أن يعلم أن النهي عن المنكر لا يلزم منه إزالة المنكرات، فالإزالة منوطة بالقدرة والاستطاعة، وألا يترتب على ذلك منكر أكبر منه. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها النصوص التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بعض المنكرات التي يفتتن بها الناس. ومن الشواهد على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فدل هذا الحديث على أن الحاكم يرسل نوابا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره هو بنفسه. ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يزيل المنكر أحيانا بنفسه، فقد رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وهذا في صحيح مسلم، هذا فيه إزالة المنكر باليد لمن؟ لأصحاب القدرة فقط. ومنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عندما دخل مكة وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، رواه البخاري. وأما تغيير المنكر فواجب باليد لأهل السلطة ومن وكل إليهم هذا الأمر، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهذا في صحيح مسلم. إذن أيها الإخوة، أهل السنة يرون وجوب إنكار المنكر باليد عند القدرة والاستطاعة، ولا يرون وجوب الإزالة بقتال ونحوه، لأن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة. فإن عجزوا عن الإنكار باليد أنكروا باللسان ثم بالقلب. وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، فذهبوا إلى أن النهي عن المنكر لا يحصل إلا بإزالته. وكان من ثمار هذه المقالة السيئة تحريض الناس وتأليبهم على الخروج على حكام المسلمين باسم الأمر بالمعروف والنهي

وإلحاق الأذى بمن يصدع بالحق مترجحا فلا يلزم الصدع بالحق ولا إشهار عيب المخالف. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره يفرقون في باب هجر المخالف بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد يقتضي المقام تحريم إشهار عيب المخالف، قد يقتضي المقام تحريم إشهار عيب المخالف. كيف هذا؟ يعني كما لو كان المنكر عليه حاكما مبتدعا، لأن الأصل في نصيحة الحاكم إيش؟ السرية في نصيحته، كما دل عليه حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أنه قال لهشام بن حكيم: ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. حديث عظيم هذا عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن أبي عاصم في السنة والحاكم واللفظ له. هذا الأمر الثاني، أعيد الأول والثاني والثالث: لا بد من الإنصاف مع المخالف، لا بد من الإنصاف مع المخالف. والإنصاف إنصاف أهل البدع كيف يكون؟ يكون بإنزالهم منزلتهم اللائقة به. ما هي منزلتهم التي يستحقونها؟ يستحقون الزجر والتحذير بحسب جرمهم ونوع بدعتهم، هذا هو العدل المأمور به شرعا. وخلاف التعامل معهم في غير ما يستحقون من سكوت عنهم أو إعلان لشأنهم، هذا والله نوع ظلم وغش للمسلمين. قال الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا، ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم، ولا تحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه. وقال الله جل وعلا: وأمرت لأعدل بينكم، يعني في الحكم فيما اختلفتم فيه. فهذه الآية أصلا في الخطاب فيها لأهل الكتاب، ومع ذلك قال الله: وأمرت لأعدل بينكم، يعني في الحكم فيما اختلفتم فيه، فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم، أن يقبل ما معهم من الحق ويرد ما معهم من الباطل. قال ابن القيم رحمه الله، اسمعوا إلى كلام، كلام جميل جدا، قال: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل. ويكون الإنصاف بالتثبت من كلام المخالف. انتبهوا، كيف يكون الإنصاف مع المخالف؟ تثبت من كلام المخالف وصحة نسبته إليه، وعدم تعدي الصدق، وعدم تحميل كلامه ما لا يحتمل، وعدم محاباة أحد لقرابة ونحوها في دين الله عز وجل. هذا هو الإنصاف. إذا توفرت فيك هذه الأمور فاعلم أنك صاحب إنصاف، تتثبت ولا تنسب إليه أشياء لم يقل بها، فتكون متشبها بأهل البدع الذين هم أصحاب جور وظلم مع المخالفين، ولا تتعدى الصدق في كلامك، كن صادقا لا تكذب عليه، ولا تزد في كلامه، تأتي بكلام قاله وتزيد عليه ما لم يقله، ولا تحمل كلامه ما لا يحتمل، ولا تحابي أحد، ترد على هذا المبتدع لأنه بعيد عنك، وتسكت على المبتدع الآخر لأنه قريب منك. قال القرافي رحمه الله: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر أو أن يشهر الناس فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب، ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق، ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة. قال: فلا يقال على المبتدع إنه يشرب الخمر، ولا أنه يزني، ولا غير ذلك مما ليس فيه. هنا مسألة مهمة جدا جدا جدا. لا يلزم عند نقد أهل الأهواء والبدع وأصحاب التحزبات والطوائف الضالة المضلة بأنواعها، لا يلزم سلوك منهج الموازنة بين حسناتهم و سيئاتهم، بل يقتصر في باب النقد التحذير على ذكر المساوئ دون الحسنات. لماذا؟ لئلا يغتر الجهلة والعامة بهذا المخالف، وحتى لا يعلو شأن البدع والأهواء. وهذا المنهج منهج نبوي، دل عليه ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبا جهم رضي الله عنه خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. لاحظوا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أخذ على معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما، مع كونهما من صحابته الكرام، ولم يذكر شيئا من حسناتهما، لأن المقام مقام نصح، مقام النصح غير. إذا ذكرت ما له وما عليه هونت من المخالفة التي عنده. إذا قلت للناس سيد قطب مثلا يطعن في الصحابة ويقرر عقيدة الحلول ويفعل ويفعل، لكنه كان يقف في وجوه الظلمة ويفعل ويقوم الليل ويصلي ويفعل ويفعل من المحسنات، وش يقول الجاهل؟ إن شاء الله أنه على خير، هذه هفوات والرجل إن شاء الله أنه على خير. فتهون البدعة في قلوب الناس. ومما جاء عن السلف في تقرير هذا المنهج أنه لا يلزم ذكر إيش الحسنات عند في باب النقد والتحذير، قول ابن رجب رحمه الله قال ابن أبي الدنيا أنبأنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. وكتب أئمة الإسلام مشحونة بالرد على أهل البدع وليس فيها ذكر شيء من محاسنهم، مما يدل على أنه لا يلزم ذكر المحاسن في النقد. وقد وجه سؤال للشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول فيه السائل هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم؟ فأجاب بقوله إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنت دعوت لاتباعهم، لا تذكر محاسنهم، أذكر الخطأ الذي هم عليه فقط، لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم، والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إذا كان كفرا أو شركا، وربما يرجح على حسناتهم، وربما تكون حسنات في نظرك وليست حسنات عند الله تعالى. وأما باب التعريف والترجمة، إذا انتبهوا عندنا أمران، باب التحذير هذا لا يلزم فيه ذكر المحاسن، باب التعريف والترجمة هذا باب أوسع، فيذكر ما عند المخالف من حسنات ومخالفات ويقبل الحق الذي معه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما نريد أن نقوم الشخص فيجب أن نذكر المحاسن والمساوئ لأن هذا هو الميزان العدل، وعندما نحذر من خطأ شخص فنذكر الخطأ فقط لأن المقام مقام تحذير، ومقام التحذير ليس من الحكمة فيه أن نذكر المحاسن، لأنك إذا ذكرت المحاسن فإن السامع سيبقى متذبذبا، فلكل مقام مقال. هذا كله يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية عيب أهل البدع يتضمن عيب البدع نفسها، فالعيب لم يتجه إلى المبتدعة إلا بسبب تلبسهم بالبدع، والجمع بين التحذير من البدع وأهلها هذا دلت عليه السنة النبوية الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذي الخويصرة التميمي وأشار إليه بقوله إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني ناس على طريقته ومنهجه، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلى عليهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني مثل خروج السهم من الصيد الذي يرمى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هل اكتفى بعيب هذا الرجل؟ عابه وعاب البدعة التي هي عليه. ومما ورد عن السلف في عيب البدع وأهلها ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه عبد الرحمن ابن مهدي أنه قال دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، لعله كان يسعى المتشابه على طريقة المعتزلة. قال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله في سياق كلامه على من يزعم القول بخلق القرآن: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. وقال ابن الجوزي رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله: وقد كان الإمام أحمد لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار، يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه في ذلك محمول على النصيحة في الدين. وروى اللالكائي بسنده عن عاصم الأحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وقال الحسن البصري رحمه الله: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. لاحظ، ما قال لا إذا كانت نيتهم حسنة اتركوهم، لا. وهذا المنهج سلكه من؟ ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحاب الحلق الذي كانوا يذكرون الله، يسبحون الله بالحصى 100 ويحمدونه 100 ويكبرونه 100. قال: إما إنكم على هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. هل قال خلاص ما دام تريدون الخير نسكت عنكم؟ قال: كم من مريد للخير لم يصب. قال الراوي لهذا الأثر: فوجدنا عامة هؤلاء أصحاب الحلق يطاعنون علي رضي الله عنه يوم النهروان مع الخوارج، فالبدعة تجر إلى بدعة أخرى. ثم إن الإنكار على أهل الأهواء من الرحمة بهم لئلا يضلوا غيرهم، ومن الرحمة بالخلق عموما ألا يقعوا في شراك البدع. وبهذا يعلم خطأ من يدعو بإطلاق للتحذير من البدع دون التعرض لأهلها بحجة أن هذا العمل من إيش؟ من الغيبة التي تولد الشحناء بين المسلمين وتفرق الأمة وتضيع أوقاتهم وتقسي قلوبهم. بل حتى سمعنا عند بعض الحزبيين الحركيين المعاصرين من يطعن في الذين يبينون السنة للناس ويحذرون من الحزبيات ويقول: ما فرق الأمة مثل هؤلاء، وينبزهم بألقاب السوء. وهذا القول فاسد يترتب عليه مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه في التحذير من المخالفة وأصحابها عند الحاجة، مع ما يترتب عليه من فشو البدع وتلميع أصحابها وإضلال الناس عن المنهج الحق. أما إذا اقتضت المصلحة عدم تسمية المخالف فليقتصر على التحذير من المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أناس بأعيانهم كما تقدم يعني في كلامه في ذي الخويصرة، وراعى المصلحة في عدم التسمية في مواطن، وسلك منهج ما بال أقوام. أما يأتينا شخص ويسلك منهج ما بال أقوام في جميع أمره، طيب أين أنت عن منهج أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه؟ هذا من العبث بالنصوص، وإعمال الدليلين أولى من إعمال دليل وإهدار الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وأما دعوى أن هذا العمل من الغيبة فليس بصحيح، والله كذب. التحذير من البدع وأهلها مستثنى من الغيبة، كما قال ابن أبي الشريف: القدح ليس بغيبة في ستة. احفظ البيتين هذه، فيها ذكر المواطن الستة التي تباح فيها الغيبة، ستة مواطن تباح فيها الغيبة، نظمت في بيتين، نظمها ابن أبي الشريف. قال: القدح، في رواية الذم، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال النووي رحمه الله في تفصيل لهذه المواطن: ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره، فعليك بنصيحته ببيان حاله قاصدا للنصيحة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا رأيت شخصا ذا فساد وغي لكنه قد سحر الناس ببيانه وكلامه، يأخذ الناس منه ويظنون أنه على خير، فإنه يجب عليك أن تبين أن هذا الرجل لا خير فيه، وأن تثني عليه شرا، لأجل أن لا يغتر الناس به. كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه، وإن يقول تسمع لقوله، ولكنه لا خير فيه، فالواجب بيان حاله. وأما دعوى أن الردود تقسي القلوب فليس بصحيح، لما يترتب على عدم الردود من تفشي الباطل وتأثر الناس بالباطل وأهله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله جوابا على سائل، يقول السائل: أثابكم الله، ما رأي سماحتكم في من يقول إن كتب الردود تقسي القلوب؟ فأجاب بقوله: لا، ترك الردود هو الذي يقسي القلوب، لأن الناس يعيشون على الخطأ وعلى الضلال فتقسو قلوبهم. أما إذا بين الحق ورد الباطل فهذا مما يلين القلوب بلا شك. المسألة الثالثة: من يلحقه العيب هو من تلبس بالبدع، أما من وقع في مخالفة عقدية من أهل السنة عن تأويل ونحوه فالواجب رد مخالفته وحفظ منزلته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. أعطيكم مثالا يدل على ذلك، وهو قول الذهبي رحمه الله في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي. قتادة رحمه الله كان ممن نسب إليه القول بشيء من القدر، وأن كل شيء بقدر إلا المعاصي، نسبه إليه الإمام أحمد ويحيى بن معين، وقيل إنه رجع عن هذا القول كما ذهب إليه ياقوت الحموي، وقيل إنه لم يقل بالقدر. ومع هذا كله عندما يرى أنه وقع في هذا الشيء التفتوا إلى أصوله وأنه سلفي المعتقد، قال الذهبي رحمه الله في ترجمة قتادة: ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. المسألة الرابعة: أثنى أسد بن موسى على أسد بن الفرات كثرة ذكره لأهل البدع وطعنه عليهم، جعل هذا ثناء عليه، ولعل كلامه محمول على وجود الحاجة لذلك، فما دام أن المخالفات كثيرة ودعاتها كثر فالواجب على أهل العلم إنكارها والرد على أربابها حتى تزول، ولو فنيت أعمارهم في إنكارها. فها هو الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه أبو زرعة الرازي: هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل، لأن ما منهم أحد إلا وفي قلبه منهم سهم لا برأ له، وهذا يدل على كثرة طعنه في أهل البدع. قال الدارمي رحمه الله في سياق رده على من يقول بخلق القرآن: فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه، فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم ذلك. وقال ابن حنبل: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. ولما طلب من الإمام أحمد رحمه الله السكوت وعدم الخوض في مسائل خلق القرآن قال: اسكتوا نسكت. الطعن في أهل البدع والرد عليهم إذا احتاج إليه هذا منقبه لأهل السنة، كما سمعتم لما طلب من الإمام أحمد السكوت وعدم الخوض في مسائل خلق القرآن قال: اسكتوا نسكت. الآن عند بعض المعاصرين يقول: أنتم أكثرتم من الكلام في الأحزاب والجماعات. نقول له: هل انتهت هذه الأحزاب والجماعات من الوجود؟ أتباعها الآن موجودون ودعاتها موجودون، بل هم الآن أشد مكرا، حتى وصفهم بالخلايا النائمة هذا لا يصلح، هم يعملون في الخفاء، فهم ما انتهوا. فنطبق عليهم كلام الإمام أحمد: اسكتوا نسكت. أما الكلام في المخالفين دون الحاجة إلى ذلك لا حاجة له، فما دامت البدع موجودة ودعاتها موجودون والمروجون لها موجودون حتى لو أكثر أهل العلم من الكلام فيهم هذا لا محظور فيه ولا مانع منه. المسألة الخامسة وبها نختم: لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في التعامل مع أهل البدع، فقد يقتضي المقام تأليف بعضهم وعدم إظهار العداوة لهم لتحقيق مصلحة دعوتهم أو لاتقاء شرهم، ولا يعارض هذا التأليف ما جاء في التحذير من البدع وأهلها. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري. قال العيني رحمه الله: وفيه مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه. ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. ثم قال: وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة وأهل الفساد. هذا الحديث أصل في المداراة. ينبغي لنا أن نفرق بين أمرين: المداراة والمداهنة. المداراة تتعلق باللين، والمداهنة تتعلق بالدين. المداراة تكون بمداراة الخصم أو العدو أو الكافر أو المبتدع لمصالح شرعية معتبرة، منها ما سمعتم: اتقاء شره أو التلطف في دعوته لعله أن يرجع إلى الحق. والمداراة مطلوبة شرعا. والمداهنة تتعلق بالدين، ومعناها حضور مجالس أهل الباطل مع السكوت عنه وعدم مفارقة هذا المجلس، وهذا لا يجوز شرعا في أي مكان يعصى الله جل وعلا فيه، لا يجوز أن تجلس فيه. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على هذا الأمر، وهو المداراة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.